يا أمة القرآن، ها هو القرآن يناديكم يشكو إلى الله هجرانه ويشكو إلى الله حاله، فها أنا ذا اليوم أنادي عليكم هلموا إلى القرآن. القرآن هذا الكلام المعجز، هذا الكلام الخالد، هذا الكلام الباقي ببقاء السماوات والأرض، إنه كتاب ربنا، إنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم، فيه نبأ ما قبلنا وحكم ما بيننا وخبر ما بعدنا، هو الفصل ليس بالهز، هو الفصل ليس بالهز، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.